قال مالك: في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. هذا بيّن مالك رحمه الله هذا الباب بهذه العبارة: ولا يقر المحلل على عقده هذا إن أراد أن يستمر على النكاح، بل يجدد عقدا جديدا. فإن كان قد أصابها بعقد نية التحليل لها بالإصابة مهر المثلي، لأنه إصابة في شبهة، ولكن لا تستمر معه على هذا العقد، لها مهر المثلي، وله عليها من حق أن نجدد عقدا وبصداق جديد. والله تعالى أعلم.